الخماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من شعر أبي الطيب المتنبي: لا تلق دهرك إلا غير مكترث ما دام يصحب فيه روحك البدن، فما يدوم سرور ما سررت به، ولا يرد عليك الفائت الحزن. مثل من الأمثال التي تضرب في مجال الحث على عدم الاستغراق في الحزن على ما فات، أو الانشغال بالندم على الفرص الضائعة، مما يضيع على الإنسان فرص حياته الحاضرة والمستقبلية، المثل الإيطالي القائل: لكي ترى أمامك لا تنظر خلفك. علم الضباب. الضباب عبارة عن ذرات مائية خفيفة الوزن تتطاير في الهواء، وهو ظاهرة طبيعية تحدث نتيجة لتكاثف بخار الماء قرب سطح الأرض. كلما زادت كثافة البخار كان الضباب أشد كثافة، وعند حدوثه تقل الرؤية عن كيلو متر واحد، وهو ما يشكل خطرا على سلامة حركة الطيران والنقل البري. إذا كانت الرؤية أكثر من الكيلو متر فيعرف الضباب في هذه الحالة باسم الشبورة، التي سرعان ما تنقشع عند سطوع الشمس في الصباح الباكر. للضباب عدة أنواع، منها ضباب اليابسة، ضباب الوديان، ضباب البحار، وضباب المدن. يحدث ضباب المدن بسبب ركود الهواء وانخفاض حرارته مع انخفاض حرارة سطح الأرض أثناء الليل في الشتاء، ويساعد على حدوثه انتشار ذرات الغبار والكربون من دخان المصانع. الضباب في المدن الصناعية يتسم بالتلوث الشديد، ويطلق عليه اسم الضباب القذر والضباب الدخاني الأسود. علم بيرانديلو. لويجي بيرانديلو علم من أبرز أعلام الأدب الإيطالي والعالمي في النصف الأول من القرن العشرين. ولد في عام 1867، عمل أستاذا للأدب الإيطالي بروما، وبدأ إنتاجه الأدبي بكتابة الشعر أولا ثم القصة وبعدها المسرحية. بلغ رصيده الأدبي نحو 300 قصة قصيرة وست روايات وما يقرب من 50 مسرحية. من أعظم مسرحياته التي حققت له الشهرة العالمية الواسعة مسرحية ست شخصيات تبحث عن مؤلف، والتي كتبها عام 1922، ومسرحية هنري الرابع. يوصف مسرح بيرانديلو بالمسرح الذهني أو مسرح المرايا، الذي يخاطب عقل المتفرج ويدعوه إلى أن يرى ويتأمل حياته بنفسه، وأن يجتهد في التعرف على أبعاد مصيره. حصل لويجي بيرانديلو على جائزة نوبل في الآداب لعام 1934، وكانت وفاته في الأول من ديسمبر من عام 1936، عن حوالي 69 عاما. طرفة من طرائف المتسولين أن أحدهم جلس يوما على ناصية أحد الشوارع الهامة في مدينة إيطالية، وكانت طريقته في التسول أن وضع أمامه مجرد لافتة كتب عليها: انتهزوا هذه الفرصة، آخر 3 أيام لي في هذا الشارع. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.